زمجر وأطرب مسمعي زرصاصر الشاش أبي زمجر وأطرب مسمعي زرصاصر الشاش أبي زمجر وأطرب مسمعي زرصاصر الشاش أبي زمجر وأطرب مسمعي زرصاصر الشاش أبي وامضي لنيل شهادة لا تخش طاغوتا شقي وامضي لنيل شهادة لا تخش طاغوتا شقي واهتف بها مترنما الله أكبر مقصدي هيا بنا كي نستعيد قدسا جريحا قد سبي واهتف بها مترنما الله أكبر مقصدي هيا بنا كي نستعيد قدسا جريحا قد سبي أتكى اليهود عرضنا داسوا كرامة مسجدي وتعرضوا لنبينا جمع النصارى الحاقدين وأطرب مسمعي زرصاصر الشاش أبي زمجر وأطرب مسمعي زرصاصر الشاش أبي زمجر وأطرب مسمعي زرصاصر الشاش أبي زمجر وأطرب مسمعي زرصاصر الشاش أبي فتكان لا تفرح فقد جئنا بجيش أحمدي يهفون للموت كما تهفو لشرب الخمرة فتكان لا تفرح فقد جئنا بجيش أحمدي يهفون للموت كما تهفو لشرب الخمرة آه لنيل شهادة في ساح أقصانا الأبي آه لنيل شهادة في ساح أقصانا الأبي زمجر وأطرب مسمعي زرصاصر الشاش أبي زمجر وأطرب مسمعي زرصاصر الشاش أبي زمجر وأطرب مسمعي زرصاصر الشاش أبي زمجر رثاء الأنبياء.